بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 29 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. كريم، يلا. فاليوم عندنا الكلام على بعض الصفات، هو إثبات الوجه والعينين والبصر واليدين لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الثامن والعشرون إثبات هذا التاسع والعشرون إثبات ماذا؟ الوجه والعينين والبصر واليدين. وطبعا هناك من قال بأن أبا الحسن له قولان في المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا غير صحيح، القول الأول تراجع عنه، وإنما الآن يقول بقول أهل السنة والجماعة، فبدليل أنه أورد هذه الآيات ورد عليهم وأخبر أن الله عز وجل أن له وجها وأن له يدين وأن له دون تأويل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. قال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل تسمى كلش، هل هي كل المجموع أو الجميع؟ الجميع. مثلا عندما تقول كل أهل تطوان هنا، هذا كل المجموع لا الجميع، مجموعهم هنا، أما الجميع ما جوش. يعني إذا جاء كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، فمعنى أن بني تميم فيهم الأطفال، فيهم الرضاع، فيهم النساء، فيهم الزمناء، فيهم المرضى، فيهم. فإذن هذا مجموع ولا جميع؟ هذا المجموع، كل مجموع. هذا كما يقول مناطق على كل. فإذا معنى كل شيء هالك، كل من حقيقة الموت، يعني معنى أنها جميع. واضح يا جماعة؟ فإذن يقولون الكل الجميعي وليس المجموعي، الكل الجميعي وليس المجموعي. نعم. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأخبر أنه له وجها لا يفنى ولا يلحقه الهلاك. يعني أن له وجها يعني باق لا يفنى ولا يهلك، لا يلحقه الهلاك كما يلحق باقي المخلوق. فانقالوا بأعيننا على ظاهرها، العين معروف ليس بعناء كما قالوا تأويل بعنايتنا، لا، لأن أخبر أن له وجها وأخبر أن له عينا، ولا يكيف بكيف ولا يحد بحد لأنه كذا وكذا، لا، نؤمن بأن له معلوم، لكن كيف مجهول. يعني كما قال الإمام مالك، كما قلت لكم سابقا، ما قاله الإمام مالك في الاستواء يجر ذيله على كل الصفات، يجر ذيله على كل الصفات، هذا هو. نعم. فأخبر عز وجل أن له وجها وعينا لا يكيف بك لا يكيف بكيف، لا يكيف بكيف ولا بحد ولا. نعم. وقال عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا، يلا تابع. وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. أي نعم، لأن هذا الله عز وجل يقول أسمع وأرى، ونأتي نحن ونؤول السمع أسمع وأرى، يعني رؤية يرى ويسمع. نعم. فأخبر عن سمعه وبصره ورؤيته. ولكن الجامية نفوا كل هذا، نفوا كل، زعموا أن في هذا تنزيها، ما فعلوه تنزيه لما تنزيه، حتى لا يكون الله عز وجل يقال إن له وجها، فإذا قلت بأن له وجها معنى أنك تشبهه بخلقه، هذا غير صحيح. نعم تابع. يعني هذا يقول ونفت قل ونفت الجهمية. ونفت الجهمية أن يكون لله وجه كما قال. يجوز أن تقول ونفت ونفى. ونفت ونفى الجهمية. هذا كله جائز نعم. وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر وعين. ووافقوا النصارى لأن النصارى لم تثبت أن الله لم تثبت لله سمع لم تثبت الله سميعا بصيرا. لم تثبت إلا من باب الحكاية لأن لم تثبت أن الله سميع بصير إلا إذا كان باب الحكاية بغي أن تكون بين قوسين أن الله سميع سميع هذا خبر أن الله اسمه نعم إلا على معنى يعني قالوا بأن السمع والبصر كلهم جعلوه بمعنى العلم فقط والعلم كيف جعلوا العلم يعني فرغوه من عز وجل هذا هو قصد من الجهمية أنهم قالوا بأن الله لا علم له وأن الله سبحانه وتعالى لا قدرة له وأن الله تعالى لا سمع له وأن الله تعالى لا بصر له ماذا قصدوا بهذا؟ قصدوا إلى تعطيل التوحيد وقصدوا أيضا التكذيب بأسماء الله تعالى فعطلوها لفظا وطبعا قالوا بأنه لا يقال هذا وأول ولذلك حتى ابن حزم للأسف جعل معاني الأسماء والصفات ترجع إلى معنى واحد وهذا خطأ يعني كما جعل الجهمية جعلوا ماذا؟ جعلوا السمع والبصر بمعنى العلم ولكن ليس على معنى العلم الذي يثبت لله عز وجل يعني لولا أنهم خافوا السيف لأفصحوا عن معتقدهم بأن الله غير سميع والله غير بصير الله غير عالم ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقته هكذا يقول أبو الحسن الأشعري أي نعم جميع الصفات يعني يؤولونها فهم لا يرون أن تثبت صفة لمخلوق ثم تثبت للخالق وإلا ماذا يقول في قضية مثلا إن الله رحيم غفور وإذا كان الإنسان أيضا رحيم غفور إذا قالوا بأنها تؤول تابع نعم قصدوا تنزيه لولا التنزيه لكفروا نعم وزعم شيخ منهم مقدم فيهم أن علم الله هو الله وأن الله عز وجل علم لا هذا الشيخ المقدم فيهم هو أبو الهذيل العلاف لأنه بينه أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه وبين ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتاب بيان التلبيس نعم فنفى العلم من حيث أوهم أنه أثبته حتى ألزم أن يقول يا علم اغفر لي إذا كان علم الله عنده هو الله وكان الله على قياسه علما وقدرة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري بالله نستهدي وإياه نستكفي ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو الله المستعان أما بعد فإذا هو هذا الفصول التي يذكرها لأن الفصل هو الحاجز بين الشيئين ولكن هذا الفصل ما زال عنده علاقة فإن كان له علاقة بما بعده يسمى فصلا وإلا كان بابا فجعله كأنه كان يناظر فلذلك يعني أما بعد إن أما بعد أسلوب يعني هذا فصل الخطاب يؤتى به لماذا قيل إنما يؤتى به ليس الانتقال من أسلوب إلى آخر وإنما يؤتى به يعني لإشعار بأن المسألة وكذا وكذا وقعت نعم مسألة فمن سألنا فقال أتقولون إن لله سبحانه وجها قيل له نقول ذلك خلافا لما يقوله المبتدعون وقد دل على يعني ها أتى بأسئلة فقال هل تقول أن لله وجها تقول أن لله كلمة أما بعد يعني كان معروف أنهم قالوا يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر هذا معروف أن كلمة أما بعد يقول لأنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر العلماء منهم شيخنا العثيمين قال هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول إلى الموضوع الذي يقصد يؤتى بها لأن في الأول هو نفسه كان نقل هذه العبارة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر ثم اختار بعد ذلك أنها كلمة يؤتى بها عند الدخول إلى الموضوع الذي يقصد هذا من اختيارة شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله نعم وقد دل على ذلك قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سؤال فإن سئلنا أتقولون أن لله يدين؟ فإن سئلنا يعني إن سألنا سائل، فإن سئلنا نعم أتقولون إن لله يدين؟ قيل أتقولون إن لله يدين؟ قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وقوله عز وجل لما خلقت بيدي بيدي. لاحظتم هنا هو لا يؤول، يعني يقول أتقولون بأن لله يدين؟ نعم نقول ذلك، ثم يذكر الآيات. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر بآدم. هذا وروي لأن كما قلنا سابقا بأن أبا الحسن لم يشتغل بعلم الحديث، وإلا كلمة روية غالبا ما يؤتى بها الحديث ضعيف، وهذا هو الأصل، الأصل يعني في الرسم الممنهج في علم المصطلح. ولكن هذا الحديث الذي يذكره حديث حسن، وإن كان بلفظ آخر، أن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، هذا الحديث سبق لكم في سنن أبي داود، الحديث حسن. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته بيمينه، يعني فثبت أن له يدين، فثبت أن له يدين، يعني معنى أن استخرج، لكن اليدين سيأتي الكلام، وكلتا يديه يمين، سيأتي أيضا ما جاء في روايات التي فيها ماذا؟ التي فيها الشمال أو اليسار، وسترون يعني ماذا قالوا. نعم. وقوله عز وجل لما خلقت بيدي، وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت اليد وردت في أدلة كثيرة قوية أقوى من هذا الحديث، مثلا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقول أنت الذي خلق الله بيده، أنت خلقك الله بيده، فإذن هذا فيه إثبات اليد. وفيه أحاديث كثيرة نعم في الموضوع وردت في قضية إثبات اليد، وأيضا حديث خلق الله ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وخلق وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. هذا الحديث فيه هو ضعيف، هذا وإن كان هو مشهور، هذا حديث مشهور لكنه ضعيف. هناك حديث آخر لكنه موقوف، فيه خلق الله أربعة أشياء بيده، خلق الله أربعة أشياء بيده، منها العرش والقلم وعدن وآدم، وقال لسائر خلقه كن فكان، هذا أيضا موقوف يعني فيه ما فيه. نعم. وقد جاء بالخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده، وقال عز وجل بل يداه مبسوطتان، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلتا يديه يمين. هذا الحديث اللي فيه إن المقسطين عند الله على منابر من نور، طبعا عن يمين الرحمن، على منابر من نور، المقسط ضد القاسط، المقسط هو العدل، أما القاسط الجائر، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. هنا يذكر قصة على أن بعض سلاطين العباسيين جاء إلى الإمام مالك وقال يا مالك بلغني أنك تقول إن لله يدين وكلتا يديه يمين، قال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا خرجه مسلم، فقال له صف لي اليدين، صف لي اليدين. في بعض الأحيان يكون السؤال من السائل أنثى فينبغي أن يكون الجواب ذكر، فقال له أصلح الله الأمير آتي الذات وبين لك اليدين، فسكت آتي الذات، هذه من الأجوبة المسكتة. فعلى كل هل هناك حديث الذي سبق لكم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمين ويقول أنا الملك، أين الجبارون وأين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله؟ هذا هو فيه إشكال، بعضهم قالوا بأن هذه الزيادة شاذة، وبعضهم قالوا يمكن أن يثبت الشمال، وقالوا بأن الشمال كلتا يدي يمين لأنها تدل على ماذا؟ على الكمال. والشمال يكون فيه النقص، العصف الشمال أن يكون فيه النقص، ولكن في حق الله عز وجل تدل على الكمال والتمام. والمقارنة مع الشمال هذا في الأصل غالب طبعا، مقارنة مع الشمال واليمين فاليمين تكون أقوى والشمال لا، لكن في حق الله عز وجل لا يقالها. فلذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد رد هذه الزيادة فقال لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفات المخلوقين، فجل ربنا عن أن يكون له يسار. وقال أيضا إن لله عز وجل يدين يمين لا شمال فيهما، تجدون هذا في كتاب التوحيد لخزيمة. على كل يد الله عز وجل، إن يدي الله توصفان جميعا بأنها يمين، هذا قول. قول بأن لله يدين ولا توصف بالشمال واليسار، حكموا على الزيادة بالشذوذ. الزيادة التي رواها مسلم قالوا بأنها شاذة لأنه تفرد بها عمر بن حمزة عن سالم، وقد وردت من لفظ آخر فلم يذكروا فيها الشمال فقالوا إذن هذه شاذة، إذن هذه شاذة. وبعضهم قال هذا عن عادة العرب أنهم يذكرون اليمين ويذكرون في مقابله الشمال وإلا هما يمين، ولكن هذا يذكر عن ماذا؟ من باب المقابلة. القول الثاني قالوا بأننا لا بد أن نجمع بين الروايات، هي الرواية بالحق صحيحة لكن لا بد أن نجمع بين الروايات. فسلك أصحاب هذا القول مسلك أن قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين من باب التأدب، من باب التأدب بدل ما تقول يسار، كما لا تنسب الشر لله عز وجل مع أنه هو الخالق، خالق كل شيء، قل كل من عند الله، ولكنه من باب التأدب لا تنسبه لمن؟ لا تنسبه لله، لأن اليسار في حق البشر نقص، اليسار في حق البشر. ولذلك ابن خزيمة رده، وقيل إن ذلك إجلالا وتعظيما أن يوصف الله عز وجل بالشمال، بالشمال. وبعضهم قال ولو لم يجوز إطلاق الشمال لما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أطلقه، قالوا إذن لا يراد به النقص. ولذلك أثبته كثير من العلماء الذين أثبتوا الفراء له كتاب إبطال التأويلات، قال يجوز إطلاق اليمين واليسار عليه سبحانه وتعالى. وكذلك محمد بن عبد الوهاب قال بالجواز يعني بتسميته بالشمال، وكذلك صديق حسن خان عنده كتاب قطف الثمر، كتاب رائع هذا، هو يعني ما هو كبير. فالقول الراجح في هذا أنه يثبت ولكن ليس فيه نقص، ليس فيه نقص. ومن قال بأنه لا يثبت يعني بدعوى أن الحديث شاذ، فهذه المسألة فيها سعة إن شاء الله. نعم تابع. وقال عز وجل لأخذنا منه اليمين باليمين، لأخذنا منه باليمين، وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي، وهو يعني به النعمة، أي لأنهم هم أول اليد بماذا؟ بالنعمة. قالوا هذا لا يمكن، هل تقول أنا عملت كذا بيدي أي بنعمتي؟ كيف تقول بنعمتي؟ وهذا لا يمكن. نعم. والله عز وجل خاطب عباده بماذا؟ بما يعرفون بلغتهم، بلغتهم. ومعلوم سبق أن قلنا بأنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا بما هو موجود ومشتهر في قومه. في زمن عيسى كان الطب، فجاء أبهرهم عيسى، وكان في زمن موسى السحر، فجاء موسى وطبعا ألقى عصاه، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلاغة، أصحاب الخطابة، أصحاب الشعر، أصحاب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأعجزه وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري وتجده مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، لا يمكن أن يخاطبهم بما لا يعرفون أو بخطاب لا يفهم، وإلا لو كان ذلك لقالوا هذا ما فهمنا، هذا ليس من كلام العرب، لا طعنوا فيه، ولكنهم يعني استسلموا. لذلك ما قال لهم فلياتوا بحديث مثله. قال فلياتوا بسورة، إن كنت في شك في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، ثم قال بسورة مثله، ثم قال بعشر صور، ثم قال بمثله. فلم يستطيعوا، فلم يستطيعوا. نعم. وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت بيدي وياني نعمة. ما يمكنش، لا يمكن أبدا يقول فعلت بيدي كذا وكذا، يعني فعلت بنعمتي كذا وكذا، لا. نعم، هذا تأويل. لا، فبطل أن يكون معنى قول الله عز وجل بيدي النعمة، وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل لي عليه يداني. يداني، عندما تقول لي عليه يداني بمعنى نعمتان، لا، بمعنى لي عليه نعمتان. ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها ودفع ذلك، دفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة. إذا كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة، فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يهتج بها، وأن لا يفسر القرآن من جهتها، وأن لا يثبت لله اليد نعمة من قبلها، لأنه إذا رجع في تفسير قوله الله عز وجل بيدي يعني نعمتي إلى الإجماع، فليس المسلمون على ما ادعى متفقين. وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل بيدي يعني نعمتي، يعني بحيث إذا ذهب إلى الإجماع لا يوجد هذا، لم يجمعوا على هذا، ربما يجمعوا على عكسها. وفي اللغة لا يجد في اللغة بأنه فعلت كذا بيدي بمعنى بنعمتي. نعم. وإن رجع إلى وجه، ثالث، هذا غير موجود. نعم. وإن رجع إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجعل الله له سبيلا، يعني لن يجده، هذا هو القصد، يعني إما اللغة وإما الإجماع، وأين هو الوجه الثالث؟ لا يجده. سؤال. ويقال لأهل البدع لما زعمتم أن معنى قوله تعالى بيدي يعني نعمتي، أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟ يعني بماذا قلتم بهذا؟ بأي دليل قلتم بهذا؟ هل بإجماع أم بلغة؟ فلا يجدون ذلك في الإجماع ولا في اللغة. نعم. فلا يجدون ذلك في الإجماع ولا في اللغة. وإن قالوا قلنا ذلك من القياس، قيل لهم من أين وجدتم في القياس أن قول الله تعالى بيدي ولا يكون معناه إلا نعمتي، ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن التفسير كذا وكذا، مع أننا رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه الناطق على لسان نبيه السابق وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال لسان الذي يلحدون، يعني يميلون إليه، لأن النبي كان يجلس إلى النصراني فقالوا بأن هذا النصراني يعلمه، فقال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. نعم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند. لاحظتم هذه كلها آيات، هناك آيات أخرى كلها تدل على أن القرآن عربي، وهذا فيها اللي دخل طلع علينا هذا الوازر أو الذي جعل ليكون مسؤولا على مقررات الأطفال النش وعيوش. نعم، هذا الشيوعي اللي هو الرجل سبحان الله يعني لا يحسن كلمة واحدة باللغة العربية، ومع ذلك يعني يقول إن القرآن، من قال بأن القرآن نزل باللغة العربية فهو حمار، يعني يطعن في ربنا والناس ساكتين واعطوا يعني منصب يعني يتحكم في قرارته، هكذا حكم بعضنا. نعم. ولو كان القرآن بلسان غير العرب، بلسان غير العرب، لما أمكن أن نتدبره، يعني كيف أن نتدبر شيئا وهو بلسان غير لساننا؟ فإذن لابد، وكذلك هذه مسألة العذر أيضا، مسألة العذر بالجهل، يعني كيف تلزمه بشيء وهو لا يفهم، وأن يقولون إقامة الحجة لا فهم الحجة، هذا كلام يا شيخ، فهم الحجة لابد، كيف تريد أن تجعله مذنبا وتجعله كافرا وهو لم يفهم؟ أفهمه الحجة بعد ذلك، بين له. ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال يعني إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال لا يمكن أن يكتفي بالسمع وبيان معناه، لأن السمع وحده لا يكفي، لكن العرب كانوا يعني فصحاء بلغاء، ما يحتاجون إلى أن يبحثوا من يفهمهم، لكن في زماننا لا يحتاج ما ويحتاج فقط. نعم، لأن أصبحنا للأسف استعمرنا حتى ألسنا، نصرنا حتى ألسنا، يعني في اللهجة تجد مثلا 20 كلمة باللغة الفرنسية واحدة بالعربية، بل ربما بالبربرية، بالبربرية ها؟ ما هي باللغة العربية، بالبربرية. تابع. ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه، فلما كان من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه، وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه. ولما نعم. أنهم إذا علموه لأنه بلسانهم نزل وليس في لسانهم ما ادعوا. نعم. وقد اعتل معتل بقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيدي. بأيد بأييد بأييد بأييد بأييد. قالوا الأيدي القوة، قالوا الأيدي القوة، فوجب أن يكون معنى قوله بيدي بقدرتي بقدرتي. وقيل لهم هذا التأويل فاسد، فاسد من وجوه. أحدها أن الأيدي ليس بجمع لليد، لأن جمع يد أيدي، وجمع اليد التي هي نعمته أيادي. أيادي والأيادي شهيدة كما قال ابن مالك. ها يقول الخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شهيدة نعم. نعم نعم. وإنما قال تعالى بما خلقت بيدي، فبطل بذلك، فبطل بذلك، فبطل بذلك أن يكون معنى قوله بنيناها بأيد، بأيد نعم، بأن القوة نعم. ثانيها فلو كان أراد القدرة لكان معنى ذلك بقدرتي، بقدرتي نعم. وهذا ناقض لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم، وهذا ناقض وكاسر، كاسر لمذهبهم، لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة. فكيف يثبتون قدرتين؟ هم ينكرون القدرة أصلا، يعني أراد أن يرد عليهم من فمك ودينك، أراد أن يقول لهم من فمكم ودينكم، فقال لهم أنتم لا تثبتون القدرة، أنتم تنكرون القدرة، كيف هنا تريدون أن تثبتوا قدرتين؟ بيدي يعني السماء بنيناها بأيد، يعني بقوة قلتم، قلتم بقدرة، كذلك بيدي قلتم بقدرتي، بقدرتين، بقدرتي يعني معناه بقدرتين، أنتم لا تثبتون قدرة واحدة، بل ها أن تثبتوا قدرتين؟ نعم. ثالثها وأيضا فلو كان الله عز وجل أراد بقوله لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية، والله عز وجل أراد أن يرى فضل آدم أن يرى فضل الله، أن يري فضل آدم عليه السلام إذا خلقه بيده دونه، إذ خلقه، إذ خلقه بيده دونه، ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم عليه السلام بيديه لم يكن للتفضيل عليه بذلك وجه. وقد كان إبليس يقوله محتجا به على ربه، فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما، ربما سيحتج بهذا يقول له يعني هو كيف عنده مزية علي، خلقتني بيدي بيديك كما خلقت آدم. نعم. فلما أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك وقال له موبخا على استكباره على آدم أن يسجد له، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي أستكبرت، دل على أنه ليس اليد معناها القدرة، فلو كان القدرة يعني يكون الشيطان عنده حجة زين، دل على أنه ليس معنى الآية القدرة إذا كان الله عز وجل خلق الأشياء جميعا بقدرته، وإنما أراد إثبات اليدين، ولم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بهما. الله تعالى أعلم، ونقف هنا. السلام عليكم.